القصيدة المحمدية للإمام البصير رحمه الله تعالى ونفعنا به وعلومه في الدارين آمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على قدم محمد بسط المعروف جامع محمد صاحب الإحسان والكرم محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكريم محمد ثابت الميثاق حافظه محمد طيب الأخلاق والشيام محمد محمد قدام محمد حاكم بالعدل ذو شرف محمد معدن الإنعام والحكام محمد خير خلق الله من مضار محمد خير رسل الله كلهم محمد دينه حق ندين به محمد مجملا حقا على محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرد على الأمم محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد كاشف الغمة والظلام محمد سيد طابت مناقبه محمد صاغه الرحمن بالنعم محمد صفوة الباري وخيرته محمد طاهر من سائر تهم محمد ضاحك للضيف مكرمه محمد جاره والله لم يضام محمد طابت الدنيا ببعثته محمد جاء بالآيات والحكام محمد يوم بعث الناس شافعنا محمد محمد قائم لله ذو همام محمد خاتم للرسل كلهم.